نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد. مرزبة تخفيف مشددة. مرزبة هنا مشددة. مرزبة. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. هنا بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر بعض تفاصيل اليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان الستة. واليوم الآخر يبدأ من بالنسبة لكل شخص من موته، فمن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. ولهذا قال الشيخ هنا: الإيمان بكل مما، يعني ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق به من أشراط الساعة، فلأنها مقدمات لليوم الآخر. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إذن عندنا فتنة وعندنا عذاب ونعيم، والمقصود بفتنة القبر السؤال، سؤال الميت، سؤال الميت يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وهذا السؤال وهذه الفتنة تكون لكل من مات. وقيل إن هناك من يوقى هذه الفتنة من الشهداء والمرابطين وممن جاءت به النصوص. وهذه الفتنة تكون لمن مات، لمن مات فيسأل هذه الأسئلة، فإما أن يجيب الجواب الصحيح فيفتح له باب إلى الجنة ويأتي من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره، وإما أن لا يجيب فيضيق عليه قبره ويفتح له باب النار والعياذ بالله، كما جاءت بذلك الأحاديث. فهذا السؤال يكون الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويجيبون الجواب الصحيح. وأما من كان منافقا فإنه يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وكذلك الكافر يقول: لا أدري، في رواية لا أدري، فلا يستطيع أن يجيب حتى لو كان حافظا للجواب، فلا يلهم الله الجواب بعد موته. فهذه الفتنة هي أول ما يكون من أحوال القيامة بعد موت الإنسان. وكذلك مما يكون ما لم يذكر الشيخ هنا: الضغطة، ضغطة القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فهذه الضغطة الضمة تكون لكل من مات. فأهل الإيمان قد يعني تأتيهم الضغطة، لكنها ليست يعني ضغطة قوية، وتكون من مثابة المكفرات للذنوب. وأما الكافر والعياذ بالله فيستمر ضغطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وبعد ذلك يكون النعيم أو العذاب في القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقول رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. وقد دل على هذا الأمر الكتاب والسنة، فجاءت إشارات في القرآن على عذاب القبر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل الساعة، قالوا هذا دليل على عذاب القبر لأن هذا قبل الساعة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أمة تفتن في قبورها أو تبتلى في قبورها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذ بالله من عذاب القبر، وكان من أقواله ومن دعائه في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الأمة تفتن، وأيضا يكون للناس عذاب أو نعيم في هذا القبر. ونحن نؤمن ونعتقد أن كل من مات فإنه يفتن ويعذب أو ينعم، سواء قبر أو لم يقبر، فيقال عذاب القبر ونعيمه للأغلب. لكن الشخص الذي يموت حتى لو مات وغرق في البحر أو احترق وصار رمادا أو أكلته السباع وتفرق في بطونها، فإنه يفتن وينعم أو يعذب بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهذا من علم الغيب، فيصله من النعيم أو العذاب ما يصله. والعذاب والنعيم على الصحيح أنه على الروح والبدن، قيل إن العذاب والنعيم للروح وقيل البدن، والصواب أنه للروح والبدن، وأحيانا للروح منفصل عن البدن فتعذب الروح والبدن أو تنعم سواء قبر الشخص أو لم يقبر. وهذا مما يجب الإيمان به، وهو داخل في الإيمان بالغيب، لأن الإنسان لا يرى عذاب القبر ولا يسمع، ولهذا قال: فيضع بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان. الإنسان لا يسمع، لكن كل شيء يسمعه، حتى الحيوان يسمع، الحيوان الذي يكون حول قبر المعذب فإنه يسمع صياحه والعياذ بالله، يسمع الصياح. قال: ولو سمع الإنسان صعق. وهذا من رحمة الله بنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد يفتأ وقد يعني يكشف لبعض الناس ويسمع شيئا من ذلك، لكن نحن نؤمن بأن كل من مات فإنه سينعم أو يعذب ولو لم نرى ذلك بأعيننا، ولو قبر أو لم يقبر. والحيوانات التي تكون حول قبور المعذبين تسمع وتتأذى وتنزعج، كما جاء في بعض الأحاديث وكما هو مشاهد في الواقع. وأما الإنسان فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسمع، لأنه لو سمع لصعق ولا انزعج ولما دفن أحدا، ولما كان فيه أيضا إيمان بالغيب، لو كل الناس رأوا المعذبين أمامهم وسمعوهم لم يكن ذلك من الإيمان بالغيب، ولحكمة أراد الله سبحانه وتعالى فإنه أخفى ذلك على الإنسان. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. النعيم والعذاب في القبر، القبر إما روضة من رياض الجنة أو إما حفرة من حفر النار، والعذاب منه الدائم ومنه المنقطع. العذاب في القبر منه الدائم الكفار ومنه الذي يكون يعني وقتا ثم ينقطع، وتفاصيل ذلك يعني كثيرة، والأسباب عذاب القبر كثيرة، وجاءت الحديث بذكر بعضها بالنص على بعض أسباب عذاب القبر، ومن التثاقل عن الصلاة، ومنها الكذب، ومنها ألا يستتر من بوله، ومنها النميمة، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث أنه من أسباب عذاب القبر. والجامع لها أن المعاصي والذنوب كلها من أسباب عذاب القبر، وأن الطاعات من أسباب النجاة من عذاب القبر، وكذلك سورة تبارك وقراءتها كما جاء أنها المانعة والمنجية. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات يعني خاصة في ذكر تفاصيل ذلك. نعم.